من أسرار الله عز وجل لم يطلع عليه ملكا، نفس كلام الطحاوي، لم يطلع عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، لا يجوز الخوض فيه ولا البحث عنه بطريق العقل، بل يعتقد أن الله خلق الخلق فجعلهم فريقين، أهل يمين خلقهم للنعيم فضلا، وأهل شمال خلقهم للجحيم عدلا. هكذا ينبغي لنا أن ننظر إلى هذا الباب الغيبي الذي صار النظر الخاطئ فيه عند كثير من الطوائف سببا لضلالهم وبعدهم عن الهدى والحق.